يعني هو البيع، البيع العقد تم وقت وصول البضاعة والدفع، ولا البيع كان تم وقع على الخصم؟ البضاعة دي طلبية يعني انا اللي طالب ومحدد والاسعار متفق معروف وسعر البيع والخصم معروف. الصورة دي منطبقة على البيع بالتخطيط والبيع النقدي في كل صور البيع اللي بيعرض فيها سعرين للسلع، كأنه الكلام الآن ليس في الخط، الكلام الآن انه بيقول دي نقدا بكذا واجل بكذا، تشتري بأنهي سعر؟ فاللي يختار نقدا يتم العقد على النقد، واللي يختار اجل يتم العقد على الاجل، كأن البيع حقيقة العقد لا يتم الا عند وصول البضاعة، يعني مش عقد قديم. العقد اللي كان قبل هذا كان عبارة عن عرض اسعار وحضور بضاعة حاضرة، ثم يتم العقد عند الدفع واختيار صورة البيع والتعامل، اما ان تكون نقد واما ان تكون اجل. في نفس الصورة الموجودة في السلع والمعروضة بسعرين، سعر نقدي وسعر اجل، والمشتري يختار احد سعرين، لكن لابد ان يقطع لاحد الثمنين، لانه دائما نقول الثمن، معلومية الثمن الشرط السابع من شروط صحة عقد البيع. بعد ذلك يأتي الكلام على الاشياء التي يجري فيها الربا، وطبعا هيجي اجابة السؤال على الذهب والقليل، مسألة الذهب. الجزء المتبقي من المحاضرة الكلام دي مختصر جدا، لاني طبعا احنا ملتزمين بصفحتين، لكن الكلام المختصر ده مليان كلام فمطلوب التركيز فيه. الاشياء التي يجري فيها الربا، اول عبارة مكتوبة المجمع عليه جريانه في الستة المذكورة في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. يبقى نستفيد الان ان الاصناف الستة المذكورة في الحديث بالنص مجمع على ان الربا يجري فيها، ولذلك هذه الاصناف الستة تسمى ربويات، يعني يجري فيها الربا، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والمش. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الستة، يعني تصور ذكر هذه الستة على سبيل الحصر بحيث تصبح المسألة تعبدية وغيرها لا يجري فيه الربا، مع ملاحظة التفاوت الموجود بينها، شيء منها فلوء نقد وشيء منها أكل، والأكل منه شيء أساسي ومنه شيء إضافي، يعني التمر كان قوت والتمر الآن فاكهة. الأنواع الأخرى مثلا البر والشعير أكل أصيل، لكن الملح شيء مكمل مش أكل لكن أساسي. فاختيار هذه الأشياء بهذه الصورة، هل التمر فيها بيعبر عن القوت ولا بيعبر عن الفواكه؟ هل البر والشعير بيعبر عن الخبز ولا يعبر عن مطلق الاكل وما يقتضي الانسان؟ نظرة الفقهاء لهذه المسألة جعلهم يختلفون، هل الربويات محصورة في ستة ولا متعدية الى غير الستة، على قولين. القول الاول ان الربا محصور في الستة المذكورة، وهو قول اهل الظاهر. مين اهل الظاهر؟ الظاهر نبدأ بداود الظاهري، لأن ابن حزم بعد داود الظاهري، لكن ابن حزم أشهر في نسبته إلى المذهب. أهل الظاهر ينفون القياس وما بعد القياس، ومصادرهم ثلاثة: كتاب وسنة وإجماع. فما دام يكون القياس تبقى مسألة طبيعية، إنك كلما وجدت مسألة فيها قياس على المنصوص تعلم علم اليقين بدون ما تقرأ ولا تبحث إن أهل الظاهر يرفضون هذا القياس ويقفون عند المنصوص فقط، يقولون المنصوص ستة فالربا محصور في ستة. غير أهل الظاهر، يعني غير من وافق أهل الظاهر، قول الجمهور أن الربا يتجاوز هذه الأصناف الستة إلى غيرها مما شاركها في العلة، وهو الراجح. مسألة فائدة الاختلاف هنا إيه؟ لأن معرفة فوائد الاختلاف في الفقه مسألة مهمة. هل الاختلاف له تأثير في الواقع؟ الذين يقولون بأن الربا محصور في ستة يجوز عندهم الربا في غير هذه الستة. فإذا معناها عند أهل الظاهر يمكن أن تعطي 1000 جنيه وتسترد 1200، عند أهل الظاهر الربا محصور في ستة، فإذا خرجت عن هذه الستة خرجت عن الربا، يعني لم تكن واقعا فيه، لأنه أنت مثلا هتلاحظ انه لما يقال لما اتكلمنا في ربا الفضل اللي هو الزيادة، افرض ان واحد بيبيع مثلا قماش عنده ثوب 100 متر كسور من نوع معين وثوب تاني 100 متر كسور من نوع اخر، يعني ده نوع وده نوع، فاراد ان يقايض القماش كسور بكسور فادى 120 متر من النوع الاقل مقابل 100 من النوع الاجود، هل هذا ربا؟ في زيادة ايه؟ في زيادة. ولا على الباطل. لانه الكلام انه الزيادة الربا زيادة في اللغة، لكنه في الشرع زيادة مقصوصة في انواع معينة. يعني دائرة الربويات في الشرع ليست دائرة واسعة بحيث انها تشمل كل زيادة، وإلا تتعطل حركة الحياة. يعني يمكن ان تقع الزيادة في اشياء كثيرة جدا ولا يطلق عليها ربا مع اتحاد الجنس. يعني مثل المثل اللي ضربناه الان قماش بقماش، ممكن تتصور ان واحد وجد معاك كشكول 80 ورقة نوعه ممتاز مستورد، والله الكشكول ده عجبني خد كشكول ده 100 ورقة وتقول يبقى زاد كام؟ زيادة ايه؟ اقصد ان مطلق الزيادة ليس محرما، ولكن المحرم منه عند اهل الظاهر محصور في ستة، وعند الجمهور يشمل الستة وما يلتحق بها في العلة، ما يشترك معها في العلة. اذا الربا عند اهل الظاهر ستة منصوصة، عند الجمهور الستة وما يشاركها في العلة، ما خرج عن هذا مجمع على اباحته. اذا الاجماع هنا لما تحب تستخرج الاجماع تقول الاجماع على تحريم الربا في الست، الاجماع على تحريم الربا في الست، والاجماع على اباحة الزيادة فيما خرج عن الستة وما يشاركها بالعلم. يبقى على الاجماع له صورتين: صورة إجماع على تحريم الربا في الستة المنصوصة، وصورة إجماع على إباحة الزيادة فيما يخرج عن الستة المنصوصة وما يشاركها في العلة. يعني أهل الظاهر والجمهور مجمعون على إباحة الزيادة فيما وراء ذلك، ومجمعون على تحريم الربا في الستة، ومختلفون في القدر الذي هو المشاركة في العلة. وأنا ذكرت هذا التفصيل ليه في الإجماع؟ لأن إحنا في مرة كتبنا في مجلة التوحيد أن هناك إجماع على أن ستر المرأة لوجهها مستحب، وفي ناس انزعجت لأنه الإجماع على الاستحباب يعني أن مرتبة الوجوب هي التي وقع فيها الخلاف، ولم يقع خلاف في الاستحباب. يعني اصبح كل العلماء الى ان وصلوا محطة الاستحباب مجمعون على هذا. فلما انتقلوا الى المحطة التي بعدها الوجوب وقع الاختلاف بصرف النظر عن الراجح. اذا الاختلاف وقع في مرتبة الوجوب لكن الاجماع وقع في مرتبة الاستحباب. فكان الكلام مقصوده انه ليس هناك خلاف على انه مستحب. فلما يجي واحد يقول انه هذا يبقى خالف الاجماع. لما واحد يقول انه حرام يبقى خالف الاجماع وارتكب معصية تحريم ما احل الله وتحريم ما حرم الله. اللي يخرج عن دائرة الاجماع خارج الاجماع لا يجوز. فتثبيت الاجماع في الاستحباب معناه ان من يحاربه يحارب مستحب ومجمع عليه وواجب مختلف فيه. فكان هذا هو المقصود من تثبيت مرحلة الاجماع وبيانها والنص عليه. الجمهور يقولون هذه الروايات الستة يلتحق بها كل ما يشاركها في العلة. لكن وقع في داخل الجمهور خلاف في ما هي العلة. لأنهم نظروا إلى الروايات الستة من زوايا مختلفة. نظر إليها على أنها طعام وجزء منها نقود. بعضهم نظر فقال الذهب والفضة يوزن. وبعضهم قال الذهب والفضة ثمن. ثمن للأشياء نقدين. وبعضهم قال إن البر والشعير والتمر والملح أكل. وبعضهم قال لا هناك صفة أخرى غير الأكل أن هذه الأشياء تقبل الكيل أو الوزن. فوقع اختلاف بينهم في العلة بحسب الزاوية التي نظروا منها الى الروايات الستة. طبعا هذا الاختلاف له نفس الفائدة التي ذكرناها الاختلاف من اهل الظهر والجمهور. فجاءت اقوالهم على هذا النحو. في النقدين في الذهب والفضة اختلفوا على قولين. فالقول الاول ان العلة هي الوزن. العلة الوزن يعني الذهب يوزن والفضة توزن. اذا العلة الموجودة في الذهب والفضة هي الوزن. وهو قول ابي حنيفة ورواية عن احمد. ويترتب عليه عدم جريان الربا في النقود الورقية. وهو قول ضعيف. لان اذا كانت العلة الوزن النقود الورقية لم توزن. اذا لم تشارك في العيلة. اصبحت العيلة بالذهب والفضة مفترض انه لو الناس وضعت اثمان او اشياء اخرى للتعامل كالنحاس مثلا والحديد توزن. يعني مثلا اتفق الناس على عملة تلتحق بالنقدين كالنحاس والحديد بحيث انك تزن كيلو كيلو من النحاس كيلو من غير النحاس كيلو من الماس كيلو من اي معادن او احجار كريمة مقابل سلعة. فاذا وجد هذا الشيء يلتحق في الوزن. اذا لم يوجد يبقى العلة الوزن. فالنقود الورقية التي في ايدي الناس العلة فيها ليست الوزن. لكن لو لاحظت ستجد ان هذا الكلام قيل يوم ان كانت النقود هي الدينار والدرهم. الدينار والدرهم وزن. الدينار هو العملة الذهبية والدرهم هو العملة الفضية. الدينار وحدة التعامل بالذهب والدرهم وحدة التعامل بالفضة. فلما كان الكلام على انه الدينار والدرهم عملة موجودة وهي عملة توزن وتعد في نفس الوقت. يعني عملة معدودة وموزونة. فاختلاف النظر جاء ان العملة الموجودة ولذلك الذهب والفضة بيسمى النقدين. ليه؟ النقدين ليه؟ كأن النقود كانت محصورة الى ازمنة وطويلة في اثنين فقط الذهب والفضة. واحد التعامل اما الذهب واما الفضة. فذلك يسمى النقدين. حتى في ابواب الزكاة تجد الزكاة النقدين. مع ان النقود الان في العالم انواع لا تنحصر. لكن يقال زكاة النقدين وكل الانواع الاخرى ملتحقة بالنقدين. وهذا القول ضعيف، لان حتى هذا القول لا يشمل كل عناصر وحدات التعامل التي بين الناس. القول الثاني ان العلة الثمنية، وطبعا مدة هذا القول ان المشاركة في العلة تصبح واضحة، العلة الثمنية، وهو الراجح، وبه قال الشافعي ومالك ورواية احمد. طبعا العلة احنا قلنا ان الدراهم والدنانير شيء يوزن باعتباره ذهب وفضة، ويعد باعتباره وحدة التعامل. فلما نقتصر على الوزن تصبح المشاركة في العلة منقرضة او معدومة. اذا ستعود صورة القول الاول الى الاتفاق من ناحية العملية مع اهل الظاهر. الظاهر حصروها بالذهب والفضة على كلامهم في الاصناف الستة. فلما يكون كلامهم بالذهب والفضة اذا قلنا العلة الوزن ستقول هذه الصورة وهذا القول الى قول اهل الظاهر. لكن العلة التي هي الثمنية وهي الاوفق في القياس، لانه اذا كان المقصود ان الذهب والفضة وحدة التعامل يعني ثمن يقوم به الاشياء، فكل ما يقوم به الاشياء فهو مشترك مع الذهب والفضة في العلة وهي الثمنية، وهذا قول الجمهور وهو الراجح. نعم. كل العملة كل ما هو من شأنه ان يكون وحدة التعامل تقوم به الاشياء في البيع والشراء والتعامل يلتحق ويشترك في العلة مع الذهب والفضة. الصورة الاولى الصورة الثانية العلة الثمانية في النقدين، سنتصور في الواقع العملي انه عند البيع والشراء امامنا مجموعة من النقود على رأسها الذهب والفضة، سيأتي الدولار والجنيه والريال والين والمر والاسترليني واي شيء تتخيله من العملات، الليرة غيره. كل وحدة من هذه الوحدات مع نفسها جنس ومع غيرها علة، الذهب بالذهب جنس، الفضة بالفضة جنس، الجنيه بالجنيه جنس، الدولار بالدولار جنس، لكن لما يختلف تصبح اشتراك في علة. يعني اختلاف الجنس انك تقول ذهب بالجنيه دولار بالريال هذا اختلاف جنس، لكنه اتحاد علة التي هي الثمنية. اذا تصور الان ان يمكن ان يكون هناك اتحاد جنس، وكلما وجد اتحاد الجنس اتحدت العلة، لان العلة صاحب شيء نفسه والعلة موجودة. وممكن ان يكون هناك اختلاف جنس واتحاد علة. اذا في محيط القسم الاول النقود الذهب والفضة والزرع والمد ورقية نتصور اتحاد الجنس والعلة، ونتصور اختلاف الجنس واتحاد العلة. في صورة ثالثة اذا نحن لنا امام صورتين فقط. اذا اتحد الجنس حرم التفاضل، حرم التفاضل والنسيئة. اذا اتحد الجنس يعني الشيء مع نفسه يحرم فيه التفاضل والنسيئة. اذا الان متصور ان في قسم النقود ذهب والفضة من تحت لها من سائر العملات اتحاد جنس وعلة، او اختلاف جنس واتحاد علة. اذا اتحد الجنس والعلة حرم الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، يعني حرم الزيادة وحرم التأخير تأجيل، يعني لابد ان يكون يدا بيد. القسم الثاني وهو اتحاد اختلاف الجنس واتحاد العلة، يجوز الفضل تجوز الزيادة ويحرم التأخير. يعني دولار بجنيه لابد ان يكون يدا بيد. لكن يختلف الدولار باربعة لربع، الذهب الجرام بكذا، لانه اذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم. مختلف الخمس بيعوا كيف شئتم، لكن يحرم التأخير. اذا امامنا الان في النقل اتحاد الجنس والعلة يحرم فيه الربا بنوعين، اختلاف الجنس واتحاد العلة يحرم فيه ربا النسيئة او التأخير ويجوز فيه الفضل او الزيادة، وهذا معلوم. القسم الثاني العلة في غير النقيم ربات هي الاصناف الاربعة البر والشعير والتمر والملح، اختلف الجمهور في علتها على اقوال. القول الاول القوت والادخار، وهو قول المالكية في ربا الفضل، واما ربا النسيئة فهو كل مطعوم وان لم يكن قوتا ولا مدخرا. كلمة القوت والادخار يعني ايه؟ ان يكون قوتا يعني قوت ادمي، يعني يقولون العلة انه قوت الاربعة قوت، قوت ادمي يختص به، وايضا هذا القوت يقبل الادخار. اذا معناها انهم سيلحقون به ما كان قوتا يقبل ان يدخر دون ان يفسد. يبقى يخرج على قولين في ربا الفضل الطماطم والبطيخ وكل الخضروات القابله للفساد والتلف. القول الثاني العله فيها كونه مطعوم او كونها مطعومه، هو قول الشافعي في الجديد ورواية عن احمد. طبعا واضح ان العلة لما تكون انها طعام يبقى دائرة اوسع، يبقى كل ما هو طعام ادمي يجب كده يبقى دائرة واضحة جدا. الدائرة الاولى قوت مدخر، الدائرة الثانية طعام مفتوحة، فتتسع دائرة الربا في العلة الثانية عن العلة الاولى. القول الثالث ان العلة الكيل ولو لم يكن طعاما، هو مذهب ابي حنيفة والمشهور من مذهب احمد. حقيقة انا لم احقق مسألة المشهور مذهب احمد ولا ادري ان كانت يعني دقيقة ام لا، لكن هو مشهور فعلا في مذهب ابي حنيفة ان العلة الكيل، وهذه العلة جعلت ابو حنيفة رضي الله عنه يجري الربا في النحاس والالمونيوم. انت عارفين بيعين النحاس بياخد ايه؟ النحاس القديم ويريد النحاس جديد اقل، عند ابي حنيفة هذا ربا. فمسألة الكيل او مسألة الوزن، طبعا الكيل والوزن وحدات تعامل، جعلت مجال الربا من هذا الباب يتسع ولو لم يكن طعاما. طبعا لو لم يكن طعاما يعني معناها ان كل الموزونات دخل فيها الربا، المكيل والموزون دخل فيها الربا من هذا الباب ولو لم يكن طعاما. طبعا هذه العلة الحقيقة علة ضعيفة لانها توسع الدائرة او تعمل التي قبلها، تشمل الطعام وتشمل غير الطعام ما دام يوزن، لكن مع هذا تخرج اشياء لا توزن. يعني لو افترضنا ان البطيخ بيباع بدون وزن يخرج من هذا الحكم، لو بيع بوزن يدخل فيه، يعني مساله غير منضبطه. العله الرابعه المطعوم المكيل او الموزون، وهذا هو الراجح. المطعوم المكيل او الموزون الميزه في هذه العله انها بتحدد بدقه ما هو موجود في الاصناف الاربعة، انها فعلا طعام، فلانها طعام فمن مقاصد الشريعة انها ترفع الحرج عن المسلمين في طعامهم، ولانها مما يكال او يوزن فهذا غير منضبط. لانه تصور الربا في المكيل والموزون ادق من تصوره في بيع الجزاء، لان البئر بالذات يعني واحد حاطط اكوام من اي سلع وبيبيع بالكوم. طبعا مسألة انك تتكلم عن الربا في اللي بيبيع بالكوم او يبادل بالكوم مسألة غير منضبطة. لكن مسألة الكيلو والوزن مسألة منضبطة لان الزيادة فيها مرصودة. وكونه يطلق هذا في الطعام بدون قيد القوت او الادخار لا يفرق بين طعام يدخر وطعام لا يدخر لانه علة رفع الحرج موجودة في الاثنين. فيما يدخر وفيما لا يدخر في اللي يدخر يمكن ان تكون اشد. لكن العلة موجودة في كل ما هو طعام. فعلى هذا تكون العلة الراجحة في قول الجمهور انه كل طعام مكيل او موجود. طعام يخرج به ما ليس طعاما. يعني القيد يخرج ما ليس طعاما. النحاس والالمونيوم والحديد وسائر الانواع. وطبعا يخرج الملابس والاقمشة ويخرج اشياء كثيرة. مكيل او موزون يخرج الطعام الذي لا يباع بالكيل او الوزن. فلو افترضنا هناك اطعمة تباع بدون كيل ولا وزن فهي تخرج عن دائرة التحريم لعدم الاشتراك في العلة. واضح؟ بيتفرع على هذا التساؤل مثلا بيع الذهب القديم بالذهب الجديد او الفضة القديمة بالفضة الجديدة مع اخذ الفرق. والراجح في هذه المسألة عدم الجواز. عدم الجواز وان كان ابن تيمية وابن القيم يقولان بالجواز وان الفرق مقابل المصنعية. لكن الحقيقة ان علة الجمهور في التحريم واضحة. وهي ان بيع الذهب القديم هو عقد مستقل. وشراء الذهب الجديد عقد اخر مستقل. هذا عقد وهذا عقد. فكون هناك عقد في بيع القديم وعقد اخر في شراء الجديد حدث تداخل في العقدين فدخل في النهي الوارد عن بيعتين في بيعة. وحدث تداخل مرة اخرى تدخل في نوع اخر من المخالفة وهو النهي عن بيع وشرط. وطبعا صورة الشرط هنا صورة غير منطوقة. ليه؟ لانه البائع لما تذهب بالذهب القديم وتقول له انا لي رغبة اني ابيع الذهب القديم فقط وتسكت ممكن يقبل وممكن يرفض. لكن لو علم انك ستشتري منه الجديد يقبل. يعني في بائع ممكن يقبل منك القديم بشرط ان تشتري منه الجديد. اذا هذا بيع وشرط. وهو في نفس الوقت بيعدين في بيعه. المخرج من هذا سهل وميسور. انك تبيع القديم استقلالا وتقبض الثمن وتختار الجديد استقلالا وتدفع الثمن. تفصل العقد الاول عن العقد الثاني. والمقصود هنا في الشرع رفع الغرر الجهاله. لانك لما تاخذ ثمن القديم وتتسلمه وتتملكه وتقبضه فانت مخير بين انك تشتري الجديد او لا تشتري. اذا هنا ليس هناك شرط انك تشتري الجديد. وفي نفس الوقت معلومية الثمن وفصل العقدين يخرجك من شبهة بيعتين في بيعة. وعدم الربط بين العقدين وترتيب احدهم على الاخر يخرجك من مخالفة بيع وشرط. فعلى هذا يكون قول الجمهور هو الراجح. نعم. لا، اذا كانت اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. يدا بيد نص الحديث مشترط ان يكون يدا بيد. يعني يد تاخذ ويد تعطي. فمساله يدا بيد يعني معناها النهي عن التاخير. النهي عن التاخير في الاصناف المتحدة في العلة. وفي نفس الوقت جواز الزيادة في الأصناف مختلفة الجنس. فالكلام الكلام الآن يصبح إن الذهب والفضة وسائر النقود علة واحدة. فعلة واحدة ينطبق عليها إذا اختلفت هذه الأصناف لأنها أجناس. فبيعوا كيف شئتم يعني من الزيادة والنقص إذا كان يدا بيد. لكن لما ينتقل البيع إلى إلى إلى شيء من دائرة الثمنية من علة الثمنية وشيء من علة الصدر وشيء من علة المطعوم المكيل أو الموزون هنا تصبح الصورة اختلاف جنس واختلاف علة لا علاقة بينهما. يعني ليس هناك اتحاد في جنس ولا اتحاد في علة ولذلك أطلق فيها جواز الزيادة وجواز التأخير. شو هذا السؤال؟ نعم. هل تدخل تحت وجود الإنفاق